عن العصا، وقلنا لكم ان هذا اللقاء سيكون في تثبيت ما قلنا من العصا واليد. العصا كانت آية الرعي، وعلى المتكلف ان يأتي بغيره. العصا آية النوم.